بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. هذا فصل الإعلال بالنقل. الإعلال بالنقل سيتضح لكم بالأمثلة، وقد سبق معكم شيء من هذا. أحيانا تلاحظون ننقل حركة، لو تذكرون ننقل حركة، ننقل كسرة، ننقل فتحة، هذا يسمى إعلال بالنقل، له قواعد وضوابط. يقول: لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. يقول: إذا كانت عين الفعل ياء، إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة، وكان ما قبلها ساكنا، وكان ما قبلها ساكنا صحيحا، يعني حرف صحيح. نحن نعرف إذا الواو أو الياء تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، صح؟ لكن الآن واو ياء، نعم، وما قبلها ساكن ليس متحركا، فماذا نفعل؟ وكان ما قبلها ساكنا صحيحا، يعني صحيحا ليس معتلا، وجب نقل الحركة، حركة العين، إلى الساكن قبلها. تنقل الحركة الموجودة على العين، هذه العين التي هي واو أو ياء، تنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. انظر المثال: يبين ويقوم. يبين ما أصله؟ أصله يبينو، يبينو على وزن ايش؟ يفعلو. يقوم على وزن يفعلو، واضح؟ مثل ينصرو. طيب، ماذا حصل في يبين ويقوم؟ كلاهما يبينو يفعلو ويقوم يفعلو، الأول عينه ياء والثاني عينه واو، واضح؟ فماذا حصل؟ تحركت الياء بالكسرة وتحركت الواو بإيش؟ بالضمة. وما قبلهما حرف ساكن، فما قبل الواو قاف ساكنة، وما قبل الياء باء ساكنة. فالقاعدة تقول: انقل حركة الياء والواو، انقلهما إلى الحرف الساكن قبلهما. ننقل الكسرة من الياء إلى الباء في يبين، يبينو، فصارت ياء بي، ياء بي. فماذا حصل الآن؟ سكنت الياء، صح؟ سكنت الياء، نعم. وكذلك يقوم، ننقل الضمة التي على الواو إلى القاف، فصارت ياء قو، ياء قو. الآن نقرأ الكلمة فصارت يقوم، يقوم. ويبين صارت يبين، يبين. فالواو نقلنا حركتها وبقيت، والياء نقلنا حركتها وبقيت. هذا يسمى إعلال بإيش؟ إعلال بالنقل. واضح هذا؟ طيب، بهذه الضوابط الموجودة، بهذه الضوابط التي ترونها، لابد أن يكون العين حرف واو أو ياء، ويكون متحركا، وما قبلها ساكنا، وحرفا صحيحا. فالباء حرف صحيح، والقاف حرف صحيح، نعم. ثم قال: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا. يعني إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب. فإذا كان للتعجب لا تنقل، أو مضاعفا لا تنقل، أو معتل اللام لا تنقل، خلاص، هذا أشياء ممنوع فيها النقل. فإن كان كذلك فلا تنقل، نحو: ما أبين الشيء. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب تعجب، هل ننقل؟ لا تنقل الحركة. طيب، أبيض الثوب وسود الشعر، هذا أبيض على وزن فعل. طيب، فإذا كان كبيض، يعني إيش يعني بيض؟ هذا رمز وإشارة إلى الفعل المضاعف. بيض إيش ضعف فيه؟ الضاد، ثم أضغمت الضاد في الضاد فصار بيض، واضح؟ السود إيش ضعف فيه؟ الدال. فالمضاعف هل ينقل؟ لا تنقل حركته، لا تنقل حركته. انظر اسودة، انظر اسودة، الواو متحركة ولا لا؟ وما قبلها ساكن ولا لا؟ وصحيح، السين حرف صحيح ليس معتل، فكان مقتضى القاعدة أن تنقل الفتحة إلى السين، صح؟ لكن لم ننقله، لماذا؟ لأنه مضاعف، مضاعف لا ينقل. قل مثل ذلك في ما أبينا، ما أبينا، الياء متحركة وما قبلها ساكن وحرف صحيح، ومع ذلك لم تنقل لأنه أسلوب تعجب. إذن في التعجب لا تنقل، في التضعيف لا تنقل. كذلك إذا كان معتل اللام مثل أهوى أهوى، فأهوى لا ينقل. لماذا؟ مع أن الواو متحركة وما قبله حرف ساكن صحيح، لماذا لا ننقل؟ لأن لامه حرف، لأن لامه حرف حرف علة. ما يحتاج تفكر، ستشوف الكلمة بتعرف. طيب ثم قال ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ضها مضارعا وفيه واسمه. طيب يعني أنه يثبت للإسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه. الآن عندنا اسم، هذا الاسم يشبه الفعل المضارع، ما وجه الشبه؟ وجه الشبه اثنان، واحد قال في زيادته فقط، هذا واحد، اثنين أو في وزنه فقط. إذن إما أن يشبهه في الزيادة وإما أن يشبهه في الوزن، فهذا الاسم يثبت له ما ثبت للفعل المضارع من النقل، سترون في الأمثلة. من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل، لأن قبل قليل يبين ويقوم أفعال والأسماء أفعال، فقد يتوهم متوهم أن مبحث النقل مختص بالأفعال. يقول لك الناظم الآن الأسماء أيضا يدخلها الإعلال بالنقل، ولكن مطلقا لا، الاسم الذي يشابه الفعل المضارع. ووجه الشبه اثنان، إما أن يشبهه في الزيادة وإما أن يشبهه في الوزن، وسنمثل على الجميع. قال الشارح فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط هو كلمة تبيع، تبيع بكسر التاء والباء، عندك هكذا تبيع بكسر التاء والباء، وهو مثال. إيش يعني مثال؟ اكتبوا عندك كلمة مثال أي وزن، لأن هذا من الصلاحات الصرفيين، الذي لا ينتبه لها يخطئ. كلمة مثال عند الصرفيين معناها وزن. طيب فإذا لما يقول وهو مثال تحلى تحلى، نعم هذا يقصد إيش؟ يعني أنه مثله في الوزن. هذا أيضا من باب التمرين، تذكرون باب التمرين؟ هذا من باب التمرين. يعني إذا قيل لك نريدك أن تشتق من كلمة البيع، طيب نريدك أن تشتق من كلمة البيع كلمة على وزن تحلى، تبني باع على وزن تحلى، فإيش تقول؟ نعم تبيع. طيب تبيع، تبيع هذا أصله تبيع، مثل إيش؟ تحلي. أحسنت، مثل تحلي، تمام نفس الوزن. طيب الآن ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ حصل فيه إعلال بالنقل. انظر الياء تبيع، تحركت الياء صح؟ وأنا قلت لكم غالبا هم لا يأتون بهذا إلا إذا فقدوا مثالا فيلجؤون إلى باب التمرين. تبيع تحركت الياء وسكن ما قبلها، وما قبلها حرف صحيح، فإيش القاعدة تقول؟ أنقل أنقل أنقل حركة الياء المكسورة، أنقل الكسرة التي على الياء أنقلها للباء، فإيش تصبح الكلمة؟ تبيع. واضح كيف صارت تبيع؟ صارت تبيع بالنقل، وإلا هي أصل في الأصل تبيع. واضح هذا؟ طيب الآن تبيع يشبه الفعل المضارع، ما وجه الشبه؟ يشبهه في الزيادة، أي زيادة؟ أليس تبيع مبدوء بالتاء؟ والتاء من حروف؟ من حروف أنيتو، واضح؟ إذن هذا معنى يشبهه في الزيادة، في حروف الزيادة التي هي حروف المضارعة أنيتو. قال والذي أشبهه المضارع في وزنه فقط كلمة مقام، مقام هذا جميل، هذا ما في تدريب، ما في تمرين، هذا مثال واقعي. كلمة مقام أصلها انظر عندك مقوم، مقوم طبق عليه القاعدة، عينه واو صح؟ نعم. عينه واو وتحرك ولا لا؟ تحرك، وما قبله ساكن صحيح ولا معتل؟ صحيح. فالقاعدة تقول عليك أن تنقل حركة الواو، الآن انقلها إلى القاف، نقلنا الفتحة إلى القاف، اقرأ الكلمة الآن. أيوة في قبل في شيء قبل ما نقرأ الكلمة، الواو الآن أيوة أصبحت ساكنة بعد النقل ومتحركة قبل النقل، فنقول تحركت الواو قبل وانفتح ما بعد ما قبلها الآن. واضح؟ شوف الحيلة كيف. تحركت الواو قبل قبل الإعلال وانفتح ما قبلها متى؟ الآن، يعني بعد بعد الإعلال، بعد الإعلال بالنقل. فماذا يحصل؟ تنقلب الواو إلى إلى ألف. اقرأ الآن كلمة مقام. مقام، واضح هذا؟ قلبت الواو ألفا. وابن عقيل ايش علل؟ قال قال قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة، يعني هو قال ليس للقاعدة التي أنا قلته لكم، مع أن هذا يقوله بعض الصرفيين. بعض الصرفيين يقول هكذا، تحركت الواو قبل وانفتح ما قبلها الآن. طيب، لكن ابن عقيل سلك مسلك آخر ما فيه تكلف، قال قلبنا الواو ألفا لأن الحركة التي قبل الواو هي ايش الآن؟ فتحة. وما الذي جانس الفتحة؟ الألف. فقلبنا الواو إلى ألف، وهذا جيد، أحسن من الذي قلناه، يعني هذا يكفي. طيب، قال ومثل ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه. إذن الاسم مثل الفعل في ماذا؟ في ذا الإعلال. ما أي أي إعلال؟ إعلال بالقلب وإعلال بالنقل؟ بإعلال بالنقل. طيب، أي اسم؟ ضاها، يعني شابه. شابه من؟ شابه مضارعا، يعني فعل مضارعا. وفيه واسمه، ما معنى واسم؟ ما معنى واسم؟ الوسم هو العلامة، يعني فيه علامة تشبه الفعل المضارع. وقلنا وجه الشبه هو اثنان، إما يشبهه في الزيادة مثل تاء تبيع تبيع، أو يشبهه في الوزن فقط مثل مقام. مقام هذا يشبه الفعل المضارع لأنه مقوم على وزن مفعل، ومفعل يشبه تشرب تشرب تشرب على وزن تفعل تفعل، فيشبهان في الوزن، فمقوم يشبه تفعل، يشبه وزن الفعل المضارع، لأن مقوم يشبه تشرب، فتحة سكون فتحة. ثم قال ومفعل صحيح كالمفعال، وألف الإفعال والاستفعال أزل لذا الإعلال، والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. يقول لما كان مفعال غير مشبه للفعل، مفعال اسم لكنه لا يشبه الفعل، فما ما نبى نعطيه؟ ما دام ما يشبه الفعل نعله بالنقل أو نصحح؟ لا يشبه الفعل، نصححه. نحن أعللنا الاسم قبل قليل لأنه يشابه الفعل، أما إذا كان الاسم لا يشبه الفعل فنصححه. مثل وزن مفعال، مفعال مثل مسواك. قال استحق التصحيح كمسواك. مسواك، انظر الواو، تحركت الواو وسكن ما قبلها وهو صحيح، فكان الواجب النقل، أو كان متبادر الذهن أن ينقل، لكن لا ننقل. لماذا؟ لأنه على وزن مفعال، ومفعال هذا لا يشبه الفعل المضارع. واضح؟ وحمل عليه أيضا، وحمل أيضا عليه أوزان أخرى مثل مفعل. مفعل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في المعنى، لأنه مفعل يشبه مفعال من حيث المعنى. كيف يعني يشبهه من حيث المعنى؟ لأن كليهما يستعمل اسما للآلة، كما نبه على هذا عندكم محي الدين رحمه الله في الحاشة رقم 3. نعم، كل منهما يأتي اسم آلة ويأتي صيغة مبالغة. نعم، فهذا وجه الشبه بينهما في المعنى. وفي علم الصرف ستدرسون إن شاء الله باب اسمه باب اسم الآلة، اسم الآلة مثل مضرب و مفتاح آلة للفتح. طيب، هذا يسمى عند الصرفيين باسم الآلة، له باب خاص. فعلى كل حال، مفعال يصحح، مسواك لا تنقل حركة الواو. واضح؟ طيب، مفعل مثل مقول يصحح ولا لا؟ يصحح، لأن مفعل يلحق بمفعال، فمقول مثل مقوال، مقوال أيضا يصحح. واضح؟ إذن مفعل ومفعال يصححان مثل مسواك ومقوال ومقول. وأشار بقوله وألف الإفعال والاستفعال أزل إلى آخره، إلا أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال، إذا جاءك مصدر على هذين الوزنين، إما على وزن إفعال أو على وزن استفعال. وعينه حرف علة، وعينه حرف علة مثل الواو مثلا، فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر. سنرى هذا في المثال الآن. وذلك نحو إقامة. إقامة هل تدري ما أصله؟ أصله إقوامة، لأن إقامة أصله من قام يقوم، أصله الأصيل من قام يقوم، هذا جذره. قام أصله قاوامة، إذن هو واوي، تمام؟ مصدره إقامة، مصدر فعل أقامة، الفعل أقامة، تقول أقام يقيم إقامة، صح؟ إقامة هذا كلمة إقامة ماذا حصل فيها؟ انظروا عندكم، يقول وأصل إقامة إقوام. شوفوا الشرح، أصل إقامة إقوام، وأصل استقامة أصله إيش؟ استقوام. معي؟ استقوام. وأصل إقامة إيش؟ إقوام. فإيش حصل الآن عندك؟ تحركت الواو في المثالين، وسكن ما قبلهما في المثالين، وما قبلهما صحيح، واضح؟ فماذا نفعل؟ نعل بالنقل. إيش ننقل؟ ننقل فتحة الواو في استقوام، وننقل فتحة الواو في إقوام، ننقلها إلى الساكن قبلها، نضعها لمن؟ للقاف، فصارت إيقاء إيقاء، ثم الثانية صارت استيقاء استيقاء، واضح؟ فلما صارت كذلك نقلت حركة العين إلى الفاء اللي هو فاء الكلمة، يعني أقصد اللي هو في الميزان. وقلبت الواو ألفا. ليش قلبت ألفا عند ابن عقيل؟ لمجانسة الفتحة قبلها، مثل ما قلبنا قبل قليل في مقوم، قبل قليل قلنا في مقوم، مقوم صارت مقام، صح؟ لأن الألف تجانسها الفتحة، فإذا قلبت ألفا. فلما قلبت ألفا اجتمع عندك ألفان. إيش هم الألفان؟ ألف التي أصلها، الألف الأولى أصلها واو، والألف الثانية هي ألف المصدر، ألف المصدر، لأن المصدر له أوزان، من ضمن أوزان المصادر إفعال. شوف هذه الألف في إفعال، هذه ألف مصدر، واستفعال هذه الألف ألف مصدر، واضح؟ ما معنى ألف مصدر؟ يعني الألف التي تكون في وزن المصدر، تمام؟ إذا اجتمع عندك ألفان لا يمكن أن نطق بالألفين، حذفت الثانية منهما، نحذف الثانية، تمام؟ لما تحذف أحيانا العرب تعوض وأحيانا لا تعوض، فعوض عن هذا الحذف بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث. الآن نقرأ الكلمة بعد هذه العملية، فصارت استقامة، وصارت إقوام صارت إقامة، واضح هذا؟ طيب، هذا معنى قول الناظم. ومفعل صحح، مفعل مثل مقول صحح، لا تعل، كالمفعال مثل مسواك. وألف الإفعال والاستفعال، ألف الإفعال والاستفعال ألفهما، ألف المصدر ماذا تفعل فيه؟ قال الناظم أزل. إيش يعني أزل؟ حذفه. لماذا؟ لذا الإعلال، لأنك أعللت بالنقل. ثم قال والتلزم عوض، يعني إذا حذفت الألف فعوضه بتاء التأنيث المربوطة، فقل استقامة إقامة. هل هذا دائما تعويض التاء؟ قال الناظم وحذفها بالنقل ربما عرض. أحيانا العرب لا يعوضون بالتاء، مثلا قال الله عز وجل وإقام الصلاة، أين التاء؟ غير موجودة. هذا جائز أم لا؟ جائز، ولكنه قليل. ثم قال وما لإفعال، وما لإفعال من الحذف ومن نقل، فمفعول به أيضا قمن. أرأيت الكلام الذي قلناه في كلمة إفعال؟ أرأيت العملية الصرفية التي حصلت لإفعال تثبت أيضا لوزن مفعول، تثبت أيضا لوزن مفعول. قمن يعني حري، نحو كلمة مبيع وكلمة مصون، نحو مبيع ومصون. وندر تصحيح ذي الواو وفي ذا الياء اشتهر. يقول إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو، طيب عندك فعل وهذا الفعل عينه حرف علة إما واو أو ياء، وطلبت منك أن تشتق منه اسم مفعول. مثلا باع، باع كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ باع يبيع فهو بائع، طيب بالهمزة. طيب كيف تأتي اسم المفعول؟ مبيع. مبيع، مبيع. كيف صارت مبيع؟ حصلت لها عملية صرفية، الآن سنعرفها. طيب قال يقول، اسم الفاعل قائل، اسم المفعول مقول. كيف صارت مقول؟ هذا ما سنعرفه الآن، واضح؟ لأن مقول وعينه واو، مبيع عينه ياء. قال الناظم، قال الشارح، إذا بني مفعول، إيش يعني بني مفعول؟ يعني اشتق وزن مفعول من الفعل المعتل العين، معتل العين بالياء مثل باع، أو الواو مثل قال، وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال. نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل في كلمة إفعال مثل إقام، واستفعال مثل استقام، نعم، من النقل والحذف. نفس النقل والحذف الذي حصل هناك يحصل الآن هنا، نعم. فتقول، فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، أنتم جئتم بها بالسليقة، لكن هي حصل فيها عملية صرفية. قال والأصل مبيوع، مبيوع. العامة ما يقولون مبيوع؟ صحيح. العامة يقولون مبيوع، هذا خطأ، لكن العامة جاءوا بها بالسليقة على القاعدة، يعني على على على الأصل. الأصل أن نقول مبيوع أصلا، لأن مبيوع على وزن مفعول، مفعول مثل ضرب فهو مضروب، بيع فهو مبيوع. فالعامة جاءوا به على أصله، واضح؟ مثل ما يقولون في الفعل الأمر من قال، يقولون قول. لماذا جاءوا بالواو؟ هو استعمالا خطأ، لكن له أصل. وما له أصل؟ له أصل، لأن أصله واو. طيب على كل حال، مبيوع، ماذا حصل في مبيوع؟ انظر، الياء في مبيوع تحركت وسكن ما قبلها وهو حرف صحيح، فانقله، انقل الضمة التي على الياء، انقلها إلى الباء، نعم، فنقلنا الضمة إلى الباء، هذه الخطوة الأولى، تمام. قال الشارح، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها، فماذا حصل؟ لما نزعنا الضمة من الياء اجتمع عندنا ساكنان، الياء ساكنة والواو التي بعدها ساكنة، فإذا التقى ساكنان يحذف أحدهما، فالتقى ساكنان العين واو مفعول، فحذف العين وواو مفعول، العين وواو مفعول، واضح هذا؟ العين ما هي؟ الياء، وواو مفعول يعني واو وزن مفعول، لأن اسم المفعول لابد أن يأتي معه واو في الثلاثي مثل مضروب. طيب فماذا حصل؟ فحذفت واو مبيوع، عفوا، حذفت واو مفعول، فصارت مبيع، مبيع، نعم. طيب سيقول قائل، نحن نقلنا الضمة، صح؟ نقلناها إلى إيش؟ نقلنا الضمة في الياء، نقلناها إلى الباء، ثم حذفنا الواو، مفروض كيف نقرأها الآن؟ ما بويع، صح؟ لا يمكن. طيب حتى يسر النطق بالياء، إيش نفعل؟ نكسر مناسبة الياء، نعم، لتناسب الياء، حتى لا حتى تسلم لنا الياء ولا تقلب واوا، نكسر هذه الضمة، فصارت إيش؟ مبيع. واضح ولا؟ لأنه بعد أن حذفت واو مفعول صارت الباء مضمومة وبعدها ياء ساكنة، والأصل أنه إذا وقعت الياء ساكنة بعد ضمة قلبت واوا إن كان ما هي فيه مفردا، طيب، لكن لم يفعلوا ذلك هنا وقلبوا ضمة الباء كسرة، ليش؟ لتسلم الياء، واضح؟ نحن لا نريد الياء أن تقلب، حتى تسلم الياء إيش نفعل؟ نعطيها شيء يقويها ويثبتها في مكانها، وهي الحركة التي تشبهها، فنضع كسرة فصارت مبيع، واضح؟ وأيضا حتى يفرق الناس بين الياء والواو، ففي الياء نقول مبيع، وفي الواو نقول مقول، حتى يعرف الناس أن هذا ياء وهذا واوي. طيب والمثال الآخر، طيب نفس الكلام نعيده بسرعة. مقول أصله إيش؟ مقول، مقول. إيش فعلنا؟ نقلنا الضمة إلى إيش؟ إلى القاف، فاجتمع عندنا واوان، حذفنا واو مفعول، تمام؟ ثم صارت الكلمة إيش؟ ما قول. هنا ما في مشكلة، هنا ما في مشكلة، لأن القاف مضمومة، ما في مشكلة، لأن أصلا الحرف الذي بعدها إيش؟ واو، فبقيت كما هي. طيب ثم قال فصار مبيع ومقول، وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع، لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء، وندر التصحيح فيما عينه واو، قالوا ثوب مصوون. هذا مثل مبيوع، مقول. هذا شائع ولا نادر؟ لا، هذا نادر. مفروض إيش يقولون؟ على القواعد، على القاعدة، مصون بالإعلال والنقل، والقياس مصون. ليش مصون؟ الضمة التي على الواو ننقلها إلى إيش؟ إلى الصاد، فاجتمع عندك واوان ساكنتان تحذف واو مفعول، فصارت الكلمة مصون. واضح ولا؟ طيب ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، فيقولون مبيوع، هذا الذي يقولونه العامة الآن، وهذا عند تميم جائز. مبيوع، مبيوع عندهم إذا كان يائيا، عند قبيلة تميم إذا كان يائيا يصححونه، فيقولون مبيوع، مبيوع، نعم. ويقولون في خيطة، نحن نقول، الجمهور يقولون فهو مخيط، هم يقولون مخيوط، العامة يقولون إيش؟ مخيوط، مخيوط. ولهذا قال المصنف ونادر تصحيح ذي الواو. بالنسبة للواو هذا نادر تصحيحه، يعني أن تقول في مصون مصوون، مصوون هذا نادر، لكن مبيوع هذا اشتهر عند تميم. واضح؟ ثم قال وصحح المفعول من نحو عدا، وأعلل إن لم تتحرى الأجودا. نعم، إذا بني الآن اسم مفعول من فعل معتل اللام، قبل قليل اشتقينا اسم مفعول من إيش؟ من فعل معتل إيش؟ معتل العين، معتل العين إما بالواو مثل قوالة، أو معتل الياء مثل بيعة. الآن اسم مفعول نشتقه من فعل معتل اللام، لامه حرف علة، أما فاؤه وعينه حروف صحيحة. هذا لا يخلو، إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو، يعني إما أن تكون لامه واوا أو لامه ياء. فإن كان معتلا بالياء وجب علاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة، نحو مرمي. كيف تشتق اسم مفعول من مرمي؟ نعم، كيف تشتق اسم مفعول من رمى؟ تقول رمي فهو مرمي، مرمي. إيش حصل في مرمي؟ نقول مرمي أصله مر موي على وزن مفعول، تمام؟ اجتمع عندك إيش؟ واو ويا، وسبقت إحداهما بالسكون، فتقلب الواو، انظر الواو في مرموي، اقلبها إلى ياء، فاجتمع عندك ياء إيش تسوي؟ تضغم الياء في الياء، فقرأ الكلمة الآن، مرمي. هذا لم يذكره المصنف هنا لأنه تقدم ذكره، هذا المعتل بالياء. ننتقل الآن إلى الذي يريده المصنف، وهو الذي يكون معتلا بالواو. قال وإن كان معتلا بالواو فهل نعل أم نصحح؟ يقول الأجود التصحيح، لكن الإعلال جائز، بس الأحسن التصحيح. إن لم يكن الفعل على وزن فاعل. طيب مثال الذي أجود فيه التصحيح، تقول مثلا معدو، عدا، الفعل عدا. لو قلت لك كيف تشتق اسم مفعول من عدا؟ عدية فهو معدو، معدو. معدومة أصله معدو نعم معدو أصله فيه واوان طيب واو واو اسم المفعول والواو من عدا يعدو يعني واو أصلية وواو اسم المفعول فاجتمع واوان إيش نفعل لا نضغم إذا اجتمع مثلان نضغم فصارت معدو إذن هنا هل قلبنا الواو أو حذفناها هل حصل في إعلال أم تصحيح حصل تصحيح لذلك نقول التصحيح أجود التصحيح أجود ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل الإعلال كيف الإعلال يعني أن أن أن أن تقول معدي معدي نعم فأدغمنا معدي قلبنا الواو إلى ياء ثم أدغمنا الياء في الياء فصارت معدي هذا هو الإعلال إذن معدي جائز ومعدو جائز معدو على التصحيح ومعدي على الإعلال فإن كان الواوي على فعل فالصحيح الإعلال نحو مرضي من رضية قال الله تعالى ارجعي لربك راضية مرضية والتصحيح قليل كيف التصحيح؟ يعني أن تقول مرضو أن تصحح الواو تبقى الواو هذا قليل طيب هذا معنى قول الناظم وصحح المفعول أي اسم المفعول إذا اشتقيته من النحو عدا عدا هذا إشارة إلى كل فعل معتل اللام وأعلل إن لم تتحرى الأجودة إذا كنت لا تتحرى في كلامك الأجود من كلام العرب فأعلل وإذا كنت تتحرى الأجود فصحح واضح؟ فإذا تصححت تقول معدو وإذا أعللت معدي كذاك وجهين جاء الفعول من ذي الواو لا مجمع أو فرد يعن إذا بني اسم على وزن مفعول إذا بنيت اسما على وزن مفعول فإما أن يكون جمعا وإما أن يكون مفردا إن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والإعلال التصحيح والإعلال نحو عصي عصي جمعوا إيش جمعوا عصا جمعوا عصا نعم في جمع عصا ودلو وأبو ونجو في جمع ماذا في جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع طيب هذا إذا كان جمعا فيجوز لك الوجهان التصحيح والإعلال طيب وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علوا هذا تصحيح والإعلال على علوا تصحيح صحة الواو لم تقلب صحة الواو على علوا لأنه من على يعلو صح على يعلو فالمصدر على يعلو علوا فعلوا هذا تصحيح لكن لو أعللت ستقلب الواو إلى ياء وتضغم الياء في الياء أيش تقول على عليا هذا إعلال مثل قسى قسيا مفروض إيش نقول قسى قسوا قسوا هذا تصحيح ولا إعلال تصحيح لكن قسى قسيا هذا إعلال لأنه مأخوذ من القسوة والقسوة واوي واضح فالإعلال قليل مثل قسى قسيا هذا قليل والأجود هو التصحيح مثل على علوا طيب عتى صحح عتى عتى عتوا أعلله عتيا وفي القرآن يعني في جاء في القرآن إيش اللي جاء في القرآن أظن جاء الاثنين وقد بلغت من الكبر عتيا هذا إعلال لذلك هم جوزوا أصلا قالوا اثنين جائز لكن هذا أجود من هذا نعم وفي عتى وعتوا كبيرة صح ولا فجاء هذا وجاء هذا. ثم قال وشاع نحو نويمين في نومي ونحو نويام شذوذه نومي. طيب خلاص البيت السابق واضح. كذاك ذو وجهين، ما هما الوجهان؟ الإعلال والتصحيح. جاء في وزني في اسم المفعول من ذي الواو، أي إذا كان من ذي الواو لام جمعين، أي إذا كانت لامه واوا وهو جمع أو فرد. فرد مثل عصا عصي، هذا الجمع، جمع عصا عصي، نعم. أو فرد، فرد مثل عتا على علوا وعتا عتوا، نعم. طيب ثم قال وشاع نحو نيم في نوم ونحو نيام شذوذه نومي. إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف، كقولك في جمع صائم. كيف تجمع صائم على وزن فعل؟ تقول صوم صوم، هذا صححت أم عللت؟ صححت، بقيت الواو. طيب لأنه من صام يصوم، تمام، فهنا صححت. وأيضا يجوز لك أن تعل بالياء فتقول صيم صو صيم، واضح هذا؟ ما قاعدة هذا النوع؟ قال إذا كان الجمع على وزن فعل، فعل مثل صيم صوم، جمعا لما عينه واو، عينه واو صام، عينه واو صام، الألف في صام أصلها صاوام، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب هذا النوع يجوز لك التصحيح والإعلال، فتقول في التصحيح صوم وتقول في الإعلال صيم، واضح هذا؟ طيب في جمع نائم لك الوجهان، صح تصحيح وإعلال، صحح نوم، أعلل نيم نيم. قال الناظم وشاع شاع كثير نحو نيم، هذا إيش؟ إعلال. إذن الإعلال شائع في جمعك لكلمة في في في في نعم في في في نوم، نعم، يعني يجوز نيم هذا بالإعلال ونوم هذا بالتصحيح، نعم. ونحو نيام، قال الشارح فإن كان قبل اللام ألف مثل وزن فعال، ففي هذه الحالة التصحيح واجب والإعلال شاذ، التصحيح واجب والإعلال شاذ. مثلا تقول صوام، هذا صح ولا لا؟ هذا صحيح، هذا تصحيح ولا إعلال؟ تصحيح، هذا تصحيح، والتصحيح هنا واجب. فإن وردك عن العرب إعلاله فاحكم عليه بأنه إيش؟ شاذ. طيب نوام هذا تصحيح، وإن ورد إعلاله فهو شاذ، كقول الشاعر فما أرق النيام، هذا شاذ. لماذا؟ كان يجب أن يقول نوام، كان يجب أن يصحح لكنه أعلى. واضح ولا؟ واضح ولا البيت؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا على وزن فعال وفعال فيه ألف، فهذا لا يجوز لك فيه وجهان. ما الذي يجوز فيه وجهان؟ إذا كان على وزن فعال، فعال مثل صوم، هذا الذي فيه وجهان. ثم قال فصل ذليني أو ذليني، يجوز ذليني فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا. إذا بني افتعال، إذا أردت أن تأتي بكلمة على وزن افتعال وفروعه، فروع افتعال مثل افتعل، من كلمة فاؤها حرف لين، يعني فاؤها حرف علة، طيب وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال، كلمة اتصال، اتصال هذه على وزن افتعال، وكلمة اتصل وكلمة متصل. طيب هذه ماذا حصل فيها؟ نأخذ الأولى، اتصال أصله اوتصال، اوتصال همزة وصل ثم واو ساكنة ثم تاء مكسورة، تمام؟ ماذا فعلنا؟ القاعدة تقول إذا جاء وزن افتعال من كلمة فاؤها حرف لين اتصال على وزن افتعال، إذا فاؤها إيش؟ واو، والواو من حروف اللين. اقلب هذه الواو إلى تاء، فإيش تقول في اتصال؟ تقول إت، قلبت الواو إلى تاء، ثم تاء مع تاء شو تسوي؟ تدغم، فصارت اتصال. طيب فهمتم هذا؟ طيب طبقوا نفس هالكلام في اتصل، ها ايش اصله؟ متصل. ايوه احسنت، اتصل. طيب متصل ايش اصله؟ متصل، متصل، واضح؟ في الموضعين قلبنا الواو الى ايش؟ الى تاء، وضغمنا تاء في التاء، واضح؟ هذا هذا معنى قوله ذليني، اي حرف اللين. فا اي اذا وقع فاء، ركزوا في البيت، تاء أبدل، واضح؟ أبدل حرف اللين تاء، متى؟ في وزن افتعال، واضح هذا؟ طيب قال الشارح فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء، فتقول في افتعل ائتكل، ائتكل. طيب هذه الهمزة تقلبها إلى ياء فتقول إيتكلا، ما الشاهد؟ أننا لم نقلبها إلى إيش؟ إلى تاء، كما قلبنا إيو تصل، قلبنا الواو إلى إيش؟ إلى تاء. فهنا هل نقلب الهمزة إلى تاء؟ لا. لماذا؟ لأن حرف اللين هنا ليس واوا ولا ياء، وإنما هو همزة. إن كان حرف اللين بدلا من همزة. طيب ولا يجوز إبدال الياء تاء، هذا الاختصار، لا يجوز إبدال الياء تاء، يعني ائتكل تبدل الهمزة إلى ياء فتقول ائتكل، صح؟ فصارت الياء الآن حرف لين، هل نبدل هذا الياء إلى تاء فنقول ائتكل؟ لا لا، فإن ورد فهو شاذ، كقولهم اتزر، اتزر، اتزر، ايش اصله؟ ائتزر، ثم قلبنا الهمزه الى، ثم قلبوا هم الهمزه الى ياء فصارت ائتزر، ثم قلبوا الياء الى ايش؟ هذا المشكله، قلبوا الياء الى تاء، المفروض لا يقولونها تاء، فصارت، ثم ادغموا التاء في التاء فصارت ائتزر، ائتزر. لذلك خطأ اللغويون الحديث الذي ورد، خطأوه من ناحية اللغة، يعني اتهموا به الرواة. عندكم في الحاشية يروي المحدثون عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت وكان يأمرني أن أتزر، أن أتزر، إيش فعلت؟ قلبت الهمزة إلى ياء والياء إلى تاء ثم أضغمت التاء في التاء فصارت أن أتزر، واضح هذا؟ على أنه قد قلبت الهمزة ياء ثم تاء ثم أضغمت التاء في التاء. ونص النحاة على أن هذا خطأ، وأن صواب الرواية أن آتزر، أن آتزر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة، هذا جائز. طيب ثم قال طات افتعال رد إثر مطبقي في الداني وازدد والذكر دالا بقي، إذا وقع، إذا وقعت تاء افتعال بعد حرف من حروف الإطباق، هناك شيء عند عند عند عند علم علماء التجويد يسمونه حروف الإطباق. ما هي حروف الإطباق عند علماء التجويد؟ قال وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هل تسمى حروف إيش؟ الإطباق، تمام. وجب إبداله طاء كقولك اصطبر واضطجع والطعن والظلم، أصل هذه الكلمات كالتالي، اصطبر مثلا أصلها استبر، استبر، هذا أصلها. ليش أصلها استبر؟ لأن وزن، لأن الوزن هو افتعل، نعم، أو افتعال، استبر. طيب طيب على كل حال استبر الطاء هذه أصلها تاء استبر وإذ تجع وإذ تعنوا وإذ تلموا واضح؟ وقعت التاء بعد حرف من حروف الإطباق ففي الأول وقع بعد الصاد اللي هو إيش؟ استبر وفي الثاني وقع بعد الضاد وفي الثالث وقع بعد الطاء وفي الرابع وقع بعد الضاء واضح؟ إذن وقعت التاء في الأمثلة الأربعة بعد حرف من حروف إيش؟ الإطباق فالقاعدة تقول إذا وقعت التاء تاء الافتعال طيب إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق فاقلب هذه التاء اقلبها إلى طاء فتقول في استبر استبر اضطجع اضطجع واضح؟ نعم اضطعنوا اضطعنوا اضطلموا اضطلموا نعم ثم قال هذا معنى قوله طاء افتعال رد إثر مطبقي طاء طاء يعني طاء طاء افتعال رد إذا وقعت إثر مطبقي إثر يعني بعد إذا وقعت بعد حرف من الإطباق فرد رد الطاء أو رد التاء طاء نعم ثم قال في الداني وزد والذكر دالا بقي يعني إن وقعت تاء الافتعال بعد اللام بعد الدال والزاي والذالي قلبت دالا نحو إدان وزدد والذكر أصل إدان أصله إدتان إدتان وإزدد أصله إزتد والذكر أصله إذتكر فإذا وقعت التاء تاء الافتعال هذه تاء الافتعال يعني التاء التي تكون في وزن أو في كلمة افتعال وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة وهي الدال والزاي والذال فما الحكم؟ يجب قلبها إلى دال يجب قلبها إلى دال فتقول في إدتان إدان إدان رحمك الله فاجتمع عندك دالان فتضغم الدال في الدال فتصبح إدان نعم إزدد قلبنا التاء إلى دال فصارت إزدد إذتكر قلبنا التاء إلى دال ثم أيضا أضغم فصارت إذكر نعم. فصل فأمر أو مضارع من كوعد احذف وفي كعيدة ذاك الطرد وحذف همزة وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي إذا كان الفعل ماضي معتل الفاء معتل الفاء يعني الفاء أين يكون؟ أين تكون الفاء؟ أول كلمة إذا كان الفعل ماضي معتل الفاء مثل إيش؟ مثل وعد وعد على وزن فعل ففاؤه حرف علة وجب حذف هذه الفاء هذه الفاء يجب أن تحذفها متى تحذفها؟ في المواضع التالية واحد في الأمر صغ الأمر من وعد عد انظر حذفت الواو والواو هذه في الميزان أين تقع؟ فاء تقع فاء في المضارع جيب المضارع من وعد يعد الثالث إذن في يعد حذفت الواو الثالث المصدر إيش مصدر وعد؟ عدة طيب عدة في عدة هل يوجد واو؟ لا يوجد واو تحذف الواو التي هي فاء الكلمة ذلك قال فأمر هذا عد أو مضارع مثل يعد من كوعد احذف وفي كعدة ذاك الطريق عدة إشارة إلى إيش؟ إلى المصدر اضطرد هذا اضطرد ماذا حذف الفاء ثم قال وحذف همزي أفعل قال الشارح وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نعم نحو قولك أكرم إيش مضارع أكرم يكرم وين راحت الهمزة الموجودة في الماضي حذفت المفروض أن توجدها المفروض تقول أكرم يؤكرم هذا الأصل مثل ضرب يضرب لكن العرب حذفت الهمزة تخفيفا إذن حذفناها في المضارع واسم الفاعل تقول أكرم يكرم فهو مكرم، انظر حذفت الهمزة، حذفنا الهمزة في اسم الفاعل. واسم المفعول أكرم يكرم فهو مكرم، انظر حذفنا الهمزة أيضا في اسم المفعول. نعم. وحذف همز أفعل استمر، حذف همزة أفعل، أفعل مثل أكرم. استمر في إيش؟ استمر في الفعل المضارع. تمام. وبنيتي متصفي، ما معنى بنيتي متصفي؟ يعني البناء الذي في الذي يدل على الصفة، إما من فعل الفعل حدث أو فعل به، يقصد به اسم الفاعل واسم المفعول. ثم قال ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرنا في قررنا في قررن وقرنا نقلا. إذا أسند الفعل الماضي المضاعف، عندك فعل ماضي مضاعف وعينه مكسورة، أسندته إلى تاء الضمير أو نونه، يعني أسندته إلى تاء الفاعل تمام أو نونه، نون الفاعل، جاز لك فيه عند العرب ثلاثة أوجه. الوجه الأول يسمى بلغة الإتمام. طيب ظل، ظل الفعل ظل الآن فعل ثلاثي، طيب عينه مكسورة، أصله ظل، أصله ظليلة تمام، ظليلة على وزن فاعلة، مضاعف ولا مش مضاعف؟ مضاعف، مضاعف العين واللام، لأن عينه ولامه من جنس واحد، أضغمت اللام في اللام فصارت ظل. طيب أسنده إلى نفسك إيش تقول؟ أيوة، فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى أن تقول ظللت تمام، ظللت، ظللت أفعل كذا يعني عملته بالنهار، هذا يسمى بلغة الإتمام، تفك اللام، تفك الإدغام وتأتي باللامين، تقول ظللت على وزن فعلت تمام. اللغة الثانية احذف اللام وتنقل حركة العين، العين ايش قلنا مكسورة، انقلها الى الفاء، ايش تقول؟ ظلت. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة احذف اللام واترك الفاء كما هي على حركتها، ايش حركة الفاء؟ مفتوحة، فاترك لها فتحة كما هي، ايش تقول؟ ظلت. كم لغة صارت؟ ثلاث لغات، ظللت صح، ظلت صح، ظلت صح، هذا معنى قوله ظلت وظلت في ظللت استعملا. كم صار؟ ثلاث لغات. ثم قال وأشار بقوله وقرنا في قررن إلى أن الفعل المضارع المضاعف اقررن، نعم، من قرر، هو من الفعل الماضي قرر، قرر مضاعف، إيش ضعف فيه؟ الراء. الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلنا يقررنا، يفعلنا على وزن يقررنا على وزن يفعلنا، هذا الأسلوب إذا اتصل به نون الإناث يجوز لك فيه، جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذا الأمر منه، وذلك نحو قولك في يقررنا يقرن يقررنا، إيش فعلت؟ يقررنا، نقلنا كثرة الراء إلى إيش؟ القاف. إلى القاف، حلو. خطوة الثانية حذفنا، حصل في حذف، حذفنا العين، حذفنا العين، يقررنا على وزن يفعلنا، والعين هي إيش هنا؟ الرأس. إحدى الرأين، نعم، حذفنا الراء فصارت الكلمة الآن يقرن، يقرن، هذا جائز، هذا فعل مضارع. طيب ويجوز أيضا أن تقول بدلا من أن تقول اقررنا يا نسوة، اقررنا يا نسوة، اقررنا هذا الأصل، لك لغة أخرى وهي أن تحذف وتنقل فتقول قرنا، عندك هنا خطأ مطبعي أصلحه، كاتب عندك قرنا، قرنا خطأ، قرنا هي بكسر القاف، خطأ هنا، لكن هو لا يريد هذه اللغة، ستأتي لغة أخرى وهي فتح القاف، نحن نريد الآن كسر القاف تمام، فتقول إيش؟ قرنا، واضح هذا؟ هذا جائز، قرنا، قرنا هذا أمر، يقرنا هذا مضارع، والأمر مثل المضارع، اللهم أنه يحذف منه حرف المضارعة فقط ويؤتى له بما يحتاجه من همز وصل أو غيره، وهنا لا يحتاج إلى همز وصل لأن القاف متحركة، فتقول قرنا، تحذف فقط حرف المضارعة، واضح؟ طيب ثم قال وأشار بقوله وقرنا، أيوة هذه لغة ثانية. اللغة الثانية الآن هي أن تفتح القاف. وقرنا نقل إلى قراءة نافع وعاصم، هذه سمعت في قرأ بها نافع وعاصم، قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن، هذه قراءتنا قراءة عاصم بفتح القاف، وأصله أصله اقررن اقررن اقر ثم الراء الثانية ساكنة. نعم اقررنا اقررنا نعم. طيب هذا أصله. نعم ماذا فعلوا ماذا فعلوا؟ نقلوا الفتحة التي على الراء، نقلوا الفتحة التي على الراء إلى القاف. فلما تحركت القاف استغنينا عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل متى يؤتى بها؟ عندما يبتدأ بساكن، فلا نحتاج إلى همزة الوصل. احذف همزة الوصل الآن، ثم حذف أحد الراءين تمام التي هي عين، فصارت الآن الكلمة قرنة قرنة. إذن صارت الآن اللغات عندما تأمر النسوة بالقرار لك أوجه، لك أن تقول اقررنا، هذا هو الأصل، ولك أن تقول قرنا، ولك أن تقول قرنا، ثلاث لغات. واضح؟ هذه الزبدة من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر، ثم حذف خفف بالحذف بعد نقل الحركة، وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين. طيب ثم قال رحمه الله تعالى الإدغام هو نفسه الذي درسته في علم التجويد، نفسه هو مبحث مرتبط مشترك بين علم التجويد وعلم الصرف. أول مثلين محركين في كلمة أدغم، لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبيل. أول مثلين محركين في كلمة، أي في كلمة واحدة، خرج بهما لو كان في كلمتين. أدغم أدغم وجوبا ما لم يكن من الكلمات التالية، فهذا الذي سمعتموه الآن كله هي استثناءات، يعني يقول في هذه الكلمات لا تدغم، أما في غير ذلك فأدغم. يقول الشارح إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا، يعني إن لم يكونا في أول الكلمة، ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعلل أو على فعل أو على فعلل، ولم يتصل أول المثلين بمدغم، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره. طيب فإن تصدر فلا إدغام. شوف الآن مثل كلمة ددن، اجتمع عندك في كلمة واحدة حرفان مثلان، إيش يعني مثلان؟ يعني متشابهان، هل يدغم ددن؟ لا. لماذا؟ لأنه وقع في صدر الكلمة. واضح؟ طيب قال وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصفف هل يدغم؟ لا. لماذا؟ لأنه على وزن فعل. طيب ذلل هل يدغم؟ لا، لأنه على وزن فعل. طيب كلل هل يدغم؟ لا، لأنه على وزن فعل. واضح؟ هذه شروط، هذه كأنها شروط، يعني هذه الأشياء لا تدغم. لماذا؟ لأنها على هذه الأوزان. طيب ثم قال إيش؟ طلل هل طلل يوزن؟ لبب هل يدغم؟ هل يدغم؟ لا. لماذا؟ وزن فعل. نعم لأنه على وزن فعل. نعم سنت. جسس جمع جاس، نعم وهو بمعنى اللمس، جس شيء يعني لمسه، هل هذا يدغم؟ لا. لماذا؟ قال ولم يتصل أول المثلين بمدغم، هذا هو السبب. طيب لأنه هنا اتصل بمدغم وهو جسس، السين فيه أصلا إدغام. نعم نعم. فالسبب في عدم إدغام جثث، طبعا جثث هذه ثلاث سينات، سينان مدغمة والسين الثالثة، فهل تدغم هذه السين المشددة في السين التي بعدها؟ لا، لا يدغم. لماذا؟ لأن من شروط الإدغام أن لا يكون أول المثلين مدغما فيه حرف قبله. فأنت عندك أصلا الآن أساسا السين أصلا حصل فيها إيش؟ إدغام، فلا يمكن أن تدغم أيضا مع السين التي بعدها. واضح؟ هذا معنى قول الناظم ولا كجسس. ثم قال ولا كخصص أبي. خصص أبي هذا إشارة أيضا إلى شرط من شروط الإدغام. قال ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة. انظر الآن أخصص، أخصص أبي، أخصص أبي. قوله كخصص أبي، انظر الصاد هذه الثانية، الصاد الثانية هذه، الصاد صاد لا يمكن أن تدغم. لماذا؟ لأن الصاد الثانية أنت ترى عليها فتحة، لكن هذه الفتحة هل هي أصلية؟ لا، هذه فتحة عارضة. من أين جاءت؟ أيوة أحسنت، هي جاءت من همزة أبي، هو أصله أخصص أ، أخصص أبي. واضح؟ نقلت الهمزة، حركة الفتحة التي في الهمزة إلى الصاد. واضح؟ فهذه الحركة إذن عارضة أم أصلية؟ عارضة. من شروط الإدغام أن لا تكون حركة الثاني عارضة. واضح هذا؟ هذا الشرط قبل الأخير. الشرط الأخير ولا ما هما فيه ملحقا بغيره. مثل له بمثال ككلمة هيللا، هيللا زيد يعني أكثر من قول لا إله إلا الله. حلو؟ هل اللام هذه تدغم في اللام؟ لا، مع أنهما مثلان في كلمة واحدة، صح؟ مع ذلك لا تدغم اللام في اللام. لماذا؟ لأن اللام الثانية زيدت الإلحاق، ومن شروط الإدغام أن لا يكون فيه زيادة للإلحاق. واضح هذا؟ العرب زادت اللام في، أو يعني زادوا اللام في هيللة حتى يلحقوه بدحرجة. تذكرون مبحث الإلحاق في متن البناء؟ ذكرناه أنهم يزيدون حرفا في كلمة حتى يلحقوه بوزن آخر، فحتى يلحقوا هذا الفعل الذي هو هيللة مثلا. طيب بغض النظر عن أصله الآن، هم زادوا اللام الثانية هذه حتى يصبح على وزن، حتى يصبح على وزن هيللة. هيللة الآن صار على وزن دحرجة، فألحقوه بدحرجة، فيلحق به. كما أنك تقول دحرجة يدحرج دحرجة، تقول هيللة يهيلله هيللة. المهم من شروط الإدغام أن لا تكون اللام الثانية إيش؟ زيدت للإلحاق. فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام. انظروا الآن مثال عندكم، ردة، ما أصل ردة؟ رددة. ضنة، ما أصل ضنة؟ ضنة يعني بخلة بالضاد، معاني أنتم تشوفون في الشرح؟ طيب أي بخلة. ولبة، لبة أصله لبوبة، لبوبة. تمام؟ إذن نعم نعم، إذن ردة أصله رددة، ماذا حصل فيه؟ أدغمنا الدال في الدال. لماذا؟ قال الناظم أول مثلين، أول مثلين. طيب محركين رددا في كلمة أدغم، فأدغم الأول في الثاني، فتقول في رددا ردة. واضح هذا؟ أول، أول يعني يقصد الحرف الأول، لا يقصد أنه وقع في أول كلمة. نقول في أول كلمة لا، لا يدغم. إذن رد ما أصله رددا. طيب ظن، نعم. ولب، لب أصله لبوبا، عندك باءان، فاجتمع عندك مثلان ولم تتوفر الموانع السبعة المذكورة التي قرأناها الآن. مثل إيش؟ يعني ليس على وزن فعل ولا فعل ولا فعل ولا فعل، وليس إلى آخره، ليس في هذه الشروط. فالإدغام هنا ما حكمه؟ واجب، الإدغام واجب. ثم قال، قال ابن عقيل وأشار بقوله وشد في ألل ونحوه فكم بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. نحو ألل الثقاء. ألل الثقاء إيش يعني ألل الثقاء؟ إذا تغيرت رائحته. فإيش الإشكال الآن في ألل؟ أن ألل ألل اجتمع فيه مثلان وليس فيه مانع من الموانع السبعة التي قرناها، فكان الواجب إيش؟ الإدغام. ومع ذلك هم فكوا. الفك عكس إيش؟ عكس الإدغام، لأن الإدغام هو الإدخال. فمع ذلك العرب فكت مع أنه كان الواجب أن يدغموا، فيقول ألا ألا السقاء. وقالت العرب أيضا لحيحت عينه. ليش لحيحت؟ هذا شاذ، مفروض يقول لحت. نعم. ثم قال وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر. أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك. أيوة، انتهينا من القسم الأول الآن. في البيت في الأبيات السابقة عرفنا نوع يجب فيه الإدغام مثل ردة واجب، نوع الثاني لا يجوز فيه الإدغام مثل إيش؟ مثل المواضع السبعة التي قم لها، مثل ذلل. هل يجوز الإدغام في ذلل؟ لا يجوز. القسم الثالث الآن ما يجوز فيه الوجهان الإدغام والفك. وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام، والمراد بحية ما ضابطه ما كان المثلان فيه يا أين. كل ما اجتمع عندك مثلان وهذا المثلان يا أن لازما تحريكهما نحو حية وعية، فهذا يجوز فيه الإدغام ويجوز فيه الفك. أدغم إيش تقول؟ أدغم الياء في الياء. حية فك حية عية عية عية إدغام عية فك. واضح هذا؟ طيب. ثم قال وأشار بقوله كذا نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى تتجلى بدأ بتاءين. هذا الأسلوب يجوز أيضا فيه الفك والإدغام، يجوز فيه الفك والإدغام. فمن فك طبعا هنا تتجلى هذا اسم من فعل فعل، وهذا من الفروق بينه وبين ددن. نعم. طيب كذلك نحو ماذا قال إلى أن الفعل يجوز فيه الفك والإدغام. طيب فك إيش تقول؟ تتا جلى هذا فك. أدغم تجلى. أيوة. يقول فمن فكه القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، وقد تقدم معنا قبل قليل أن المثلين إذا جاء في أول كلمة يدغم ولا يدغم؟ لا يدغم. فمن فك من العرب لمح ولاحظ فيه أنه مدام في أول الكلمة فلن أدغم. واضح؟ هذه حجته. ومن أدغم ماذا حجته؟ أراد التخفيف فيقول اتجلى اتجلى. نعم، جاء بهمزة وصل لأنه بعد الإدغام يصبح الأول ساكنا، فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التائين. مدام سكنت إحدى التائين تحتاج إلى همزة وصل. قد درسنا سابقا أن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل بالنطق إلى الساكن، فلذلك قيل اتجلى. نعم، فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. طيب كذلك قياس استتر. الفك لسكون ما قبل المثلين، القياس أن تفك فتقول استتر. ويجوز الإدغام. كيف تدغم؟ بعد نقل حركة أول المثلين. إيش أول المثلين؟ كم مثل عندك؟ تا وتا. الحركة الأولى إيش عليها؟ الحرف الأول إيش عليه؟ تا التي هي تا عليها فتحة. بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن انقل الفتحة التي على التاء انقلها إلى السين الساكنة. تمام؟ مدام نقلته إلى السين الساكنة الآن صارت السين متحركة ولا لا؟ هل نحتاج إلى همزة وصل؟ احذف همزة وصل وقرأ الآن الكلمة بعد الإدغام. إيش صارت؟ سترى. واضح؟ سترى يستر ستارا ماضي ومضارع ومصدر. واضح هذا؟ يجوز هذا ويجوز هذا. إذن الخلاصة استتر فك، ستر إدغام. ثم قال وما بتاءين ابتدي قد اقتصر فيه على تا كتبين العبر. يقال في تتعلم عندك أفعال مبتدأ بتاءين، تمام؟ مثل تتعلم، هذا فعل مضارع، تتعلم، تتنزل، وهذا موجود في القرآن، تتنزل وتتبين، واضح؟ قال تعلم، يجوز فيها أن يقال تحذف التاء، فتقول تعلموا تنزلوا في القرآن، إيش؟ تنزل الملائكة والروح فيها، هذا بحذف التاء، نعم. وتبينوا، تبينوا بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى. إذن أنت مخير أن تبقي التاءين فتقول تبينوا، تحذف إحدى التاءين تقول تبينوا، وتبقي التاءين تقول تتبينوا. واضح؟ هذا لغة، لغة يجوز أن تدغم ويجوز أن تفك، أن تفك. لا أقصد أنه يجوز أن تنطق التاءين مفكوكة فتقول تتعلم، تتنزل، ولك أن تحذف تاء فتقول تعلموا، تنزلوا، تبينوا. واضح هذا؟ وهو مثال الناظم في البيت، تبينوا. العبر، العبر جمع عبرة. قال الله وهو كثير جدا، قال الله تعالى تنزل الملائكة. طيب في سورة، في سورة، في سورة نارا تلظى، أي سورة؟ سورة الأعلى. لا في سورة الليل، فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى هذا بتاء واحدة، ويجوز تتلظى. طيب وقال تعالى فأنت له تصدى، ويجوز تتصدى، تتصدى. ثم قال وفك، وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته، وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي. قاعدة، إذا اتصل بالفعل المدغم، المدغم عينه في لامه، في لامه، أنت أدغمت العين في اللام، اتصل به ضمير رفع متحرك الذي نعربه فاعلا، تمام؟ ماذا يحصل لما يدخل ضمير رفع متحرك؟ ماذا يفعل الفعل الماضي؟ يبنيه على إيش؟ إذا دخل، إذا دخل الفعل الماضي، كل فعل ماضي دخل عليه ضمير رفع متحرك ماذا يحصل له؟ يبنى على ضربت، يبنى على السكون. طيب فيجب حينئذ الفك، هذا هو الواجب، ولا يجوز الإدغام. مثلا حل، حل مدغم ولا لا؟ مدغم ولا؟ أدغمت عينه في لامه، لكن أسنده إلى نفسك، حللت، ماذا فعلت؟ فككت. واضح؟ لذلك قال الناظم وفك، فك، فك فعل أمر، فك حيث، متى؟ حيث مدغم فيه سكن. لماذا سكن؟ لكونه بمضمر الرفع اقترن، لأن من المعروف أن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ماذا يحصل للفعل الماضي؟ يبنى على السكون، هذا درسناه في الأجرومية، الفعل الماضي اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، فحينئذ يجب عليك أن تفق، فتقول حللت، وفي الجمع تقول حللنا، والهندات حلل، حللنا، حللنا. فإذا دخل عليه جازم، إذا دخل عليه جازم جاز الفك وجاز الإدغام، تقول في الفك لم يحلل، هذا إيش؟ فك ولا إدغام؟ فك. و ولك أن تدغم تقول إيش؟ لم يحل، يحل. قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضب، هذا إيش؟ فك. ومن يرتدد منكم فك، والفك لغة أهل الحجاز. وجاز الإدغام نحو لم يحل، قال الله تعالى ومن يشاق، هذا إيش؟ يشاق، هذا إيش؟ هذا إدغام، هذا إدغام، نعم. في سورة، هذا في سورة الحشر. هذا معنى قول الناظم وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر رفع اقترن، نحو حللت ما حللته، هذا مثال، حللت ما حللته، نعم. وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي، أما إذا كان مجزوما مثل لم يحلل يجوز الوجهان. وشبه الجزم، ما هو شبه الجزم؟ ما الذي يشبه الجزم؟ فعل الأمر، فأيضا يجوز لك فيه وجهان. كيف تأتي بالأمر من حلة؟ بالفك بالفك أحلل في القرآن وأحلل عقدة من لسان أحلل هذا فك ولك أن تدغم في الأمر فتقول حل حل آخر بيت في الألفية آخر بيت في الألفية وهذا البيت هو البيت رقم 1000 أما عفوا هذا البيت هو آخر مسائل النحو ما بعده فهو الخاتمة طيب أما البيت رقم 1000 فهو البيت الذي يقول فيه أحصى من الكافية الخلاصة هذا رقم 1000 أما البيتان اللذان بعدهما فهما زيادة على على الألف واضح؟ فالألفية في الحقيقة هي 1000 بيتان هي 1000 وبيتان لكن نحن نقول ألفية من باب جبر الكسر لا. قال وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم مسألتان لما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحلل وحل استثنى من ذلك شيئا أحدهما أفعل في التعجب تعرفون صيغة أفعل في التعجب مثل أحسن بزيد أكرم بزيد فهذا يجب فكه يجب فكه فتقول في حب من حبة إذا جئت به على وزن أفعل تقول أحبب فكيت ولا أدغمت أحبب فك هذا وجها واحدا لا يجوز الإدغام أشد لما تقول ما أشد بياضه جئ بأفعل تقول أشدد هكذا وجوبا طيب الثاني كلمة هلمة كلمة هلمة التي هي تكلم تقدم معنا أنها فيها لغتان عند التميميين وعند الحجازيين هلمة بمعنى تعالى وأقبل فهلمة هذا يجب فيه الإدغام يجب فيه الإدغام لا يجوز أن تقول هلمم بل يجب أن تدغم وتقول هلمة تدغم الميم في الميم واضح هذا؟ فهذا المسألتان استثناء من مبحث الأمر لأنه قال لك في الأمر قبل قليل فيه إيش؟ في الأمر وجهان قال إلا في مسألتين فليس فيه وجهان مسألة يجب فيها الإدغام مسألة يجب فيها الفك واضح الأمر؟ طيب ابن عقيل لم يعلق على الخاتمة أهملها نعم فسنأخذ التعليق على الخاتمة من شرح آخر هذا أمر يسير يمكن يأخذ من أي شرح هنا يقول يعني سنأخذ هذه الفوائد من شرح دليل السابق يقول رحمه الله وما بجمعه عنيت يقال عني زيد بالنحو يعني اهتم به واشتغل به وهو فعل ماضي مغير صيغة وهذا الفعل لم تستعمله العرب إلا مبني المجهول لا يوجد منه مبني المعلوم واضح عني زيد بالعلم وما بجمعه عنيت قد كمل يجوز لك في اللغة العربية تقول كمل وكمل كله جائز وفي لغة ضعيفة كمل هذا ضعيف وما بجمعه عنيت قد كمل نظما هذا ما عرب تمييز وقيل الحال على جل المهمات ليس على كل مهمات وإنما قال على جل المهمات اشتمل كما قال في أول كتاب مقاصد النحو بها محوية نعم أحصى هذا اسم فعل هو محتمل طيب لكن هنا ذكر أنه فعل ماضي من أحصى يحصي من الذي أحصى بعضهم يقول إن الذي أحصى هو الناظم هو يتكلم عن نفسه فهذا يسمى عند البلاغين بالالتفات طيب أحصى أي من الذي أحصى بن مالك أحصى الخلاصة من الألفية أحصى الخلاصة من الكافية والكافية هذا كتابه الآخر الكبير اسمه الكافية الشافية قريب من 3000 بيت هو 2700 تقريبا أو 2650 المهم قريب من 3000 فهو اختصره في قرابة الثلث لأن ثلث 3000 ألف فيقول أحصى أي أحصى ابن مالك الخلاصة من أين؟ من أين أحصاها؟ من الكافية لذلك كثير من أبيات الألفية ترى هي نفسها موجودة في الكافية الشافية بعينها وبنصها فقط نقلها نقلا وبعض الأبيات أعاد صياغتها. أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. الكاف عند السيوطي هي للتعليل، يعني لأجل اقتضائها غنى بلا خصاصة، والخصاصة هي الفقر. والمعنى إن ابن مالك أحصى هذا النظم الذي هو الخلاصة، أحصاه إحصاء. لماذا؟ لأنه اقتضى الغنى، أي لأنه أخذ القدر المغني من المسائل. لماذا هو خلاصة؟ لأنه أخذ القدر المغني، فهو فيه غنى بلا خصاصة. ما معنى خصاصة؟ فقر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالكاف هنا مثل الكاف في قوله تعالى واذكروه كما هداكم. الكاف هنا للتعليم، يعني اذكروه لأجل هدايته إياكم. واضح هذا؟ فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، هذا واضح، وآله الغر الكرام البررة. وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. الغر جمع أغر، وهو في الأصل الأبيض الجبهة من الخيل كما في الحديث المشهور. طيب، والكرام جمع كريم، والبررة جمع بار، وصحبه صحب جمع صاحب مثل ركب وراكب. وفي خلاف في كلام عند النحويين واللغويين. نعم، وصحبه المنتخبين يعني المختارين. والمنتخب اسم مفعول، من انتخب فهو منتخب، يعني الذين اختارهم الله عز وجل. الخيرة هو اسم مصدر بمعنى الاختيار، وهو وصف به مبالغة. الخيرة الاسم من قولك اختاره الله. نعم، وبهذا نكون قد ختمنا هذه الألفية المباركة بحمد الله عز وجل. وجاء ذلك في 40 مجلسا إذا جبرنا الكسر، على طريقة العرب أنهم يجبرون الكسر، كما نقول 40 النووية. 40 النووية كم حديث؟ 42 حديثا. فكذلك المجالس التي استغرقت شرح هذه الألفية أخذت منا 42 مجلسا. ولكن يعني إذا جبرنا كسر نقول 40 مجلسا. فالحمد لله عز وجل الذي يسر شرح هذه الألفية في هذه المدة الزمنية القصيرة، وهو شرح مختصر وليس بمتوسع. أردت به أن أجعله مقدمة وتمهيدا لشرحنا الثاني إن شاء الله، الذي سيكون على شرح ابن عقيل بإذن الله عز وجل. إن يسر الله عز وجل سنقرأ شرح ابن عقيل كاملا ونشرحه، وسيكون ذلك شرحا موسعا. أما هذا الشرح فهو شرح موجز يستعين به الطالب على فهم الأبيات ليحفظها، فهي لا تغني عن مطالعة الشروح ولا تغني عن دراسة الألفية بطريقة أوسع. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يكون أقرب إلى الصواب. ولا شك أن الخطأ والزلل وارد، لأن الشروح التي تلقى إلقاء ليست كالشروح التي تكتب، فالشارح إذا كتب يدقق ويحرر، وأما إذا ألقى إلقاء فالإلقاء عرضة للخطأ والزلل والسهو والنسيان. فقد يحصل في هذا الشرح خطأ مني في تشريح في شرح مسألة أو في تقريرها أو في التمثيل أو هفوة، فاعلم أن ذلك كله غير مقصود. ولذلك أقول فما كان في هذا الشرح من صواب فهو من الله عز وجل وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.